سلام عليكم. القصة اللي بسولفها لكم اليوم قصة عجيبة، وأنا كنت محتفظ فيها ليوم الخميس لأنها مناسبة لهالأجواء هذه. راح تسمعون شيء من العالم الآخر، العالم الآخر الجميل. قصة أشخاصها يعيشون بيننا، لكن مثل هالمعاني الجميلة في بعض القصص للأسف نادر حصولها. اسمعوا السالفة واحكموا. في شاب اسمه أمير، شاب ليبي، وهذا أمير عنده أخوة أكبر منه وعنده خوات وأبوه ما شاء الله يملك خير من رب العالمين. طبعا الأملاك اللي عند أبوه هي ورث من جدهم، هم من عائلة ثرية وعندهم تجارة عائلية قديمة جدا ومعروفين في ليبيا. عنده عم، وهذا العم هو أكبر العمام، متزوج من زمان لكن تأخر في موضوع الخلفة، لكن في يعني سنوات متأخرة ورزق بمولودة بنت اسمها ريانة. فريانة هذه هي مقاربة لعمر أمير، يعني عمه هذا ما عنده إلا هالبنت هذه. ولأن أمير أخوانه كلهم كبار وخواته اللي متزوج واللي عايش بروحه واللي يعني أموره مستقلة، فكان في فرق يعني كبير جدا بينه وبين أخوانه، ما كان في أحد في عمره. فاللي بعمره بس يعني البنت هذه ريانة، وهم عايشين يعني عمه وأبوه عايشين في بيت العائلة الكبير، بيت الجد الله يرحمه. فتربى مع ريانة. ريانة كل ما تكبر تحلو، وأمير كل ما يكبر يمتلك وسامة، يمتلك شخصية، كاريزما، شخصية محترمة لها ثقلها، إنسان رزين. وكان الكل يعني من العمام والجماعة وكذا عارفين بقصة أمير وريانة، أنهم هم صغار متربين مع بعض، وأنهم مناسبين لبعض ومتعلقين في بعض جدا جدا، فهم عارفين أن النهاية بيكونون البعض يعني كزوجين. لما وصل أمير وريانة إلى السنوات الأخيرة من الثانوية، أمير أبوه قال له خلاص يا ولدي كافي عليك الشهادة اللي هي الثانوية، خلاص أنا أبيك تساعدني في التجارة. أخوانك كبار وكل واحد فيهم فتح له تجارة خاصة فيه واستغلوا بروحهم، وأنت الولد الصغير يعني اللي لسه شباب وفي بداية حياتك أبيك تساعدني، وأنا رجال كبرت. قال له حاضر يا يبا، شنو فايدة الشهادة إذا أنا ما يكون عندي مثلا مصدر رزق أو أني أساعد أبوي واهتم في تجارة العائلة ومن هالكلام، لأن شباب ترك يعني استكمال دراسته الجامعية وخلاص التزم مع والده. أما ريانة لأنها بنت وما يصلح لها العمل في التجارة اللي هم شغالين فيها، يعني تجارة يعني الخاصة في العائلة، فكملت دراستها في الجامعة. صار في فرق بالمستوى التعليمي بين ريانة وبين أمير. بعد ما وصلت ريانة في السنة الثانية والثالثة في الجامعة وأقبلت على حياة جديدة، ناس مثقفة متعلمة، تعرفت على يعني صديقاتها وأصدقاء أو زملاء من عائلات مختلفة، من مذاهب أخرى، من أشكال، من ألوان، من أصحاب مشاريع وأفكار، يعني عالم آخر. أما أمير مثل ما هو شغال في تجارة العائلة، هالمحلات وهالأراضي وشنو يحتاجون العمالة وشنو كذا ويجمع الأجور. ريانة يعني صارت تفكر، يعني أنا بنت جامعية وأنا أطمح أني يعني أتزوج بشخص مثقف وشخص ياخذني يسفرني حول العالم، صاحب أملاك وتجارة. صحيح أن أمير يعتبر غني لأنه ولد عمها وعندهم تجارة يعني مات العائلة، لكن هي تبي، لا تبي تاجر من نوع آخر، تاجر أصحاب سيارات فارهة، طيارات، عمارات، يروح يرد من دولة الأخرى. يعني صارت أفكارها الأفق عندها متوسع، فبدت تتغير على أمير، أو يعني تحاول أن تبين الأمير أن ترى يا أمير يعني ترى اللي كان بيننا طول هالفترة كان مجرد يعني قرابة، يعني إحنا مثل الأخوان. بما أن إحنا وصلنا لهالعمر هذا اللي هو الفاصل بين علاقة كأخوة أو كحب وكذا، لازم تعرف أن أنا ما أقدر أحبك، أنا لازم أرتبط بواحد مثل مستواي التعليمي، مثل أفكاري. وخصوصا هي يعني هذا الكلام ترى في بداية التسعينات، كانت شايفة نفسها أنها شيء كبير جدا عن أمير. يعني فأمير ما صار اهتم من البداية، كل ما يحاول يتقرب منها بدأ الرجل يكبر وبدأ يعني يلمح لها، ها كم باقي لك وتخلصي إن شاء الله الجامعة، كم باقي، كم كذا هي فاهمة عليه، بس لما شافتها يعني كأنه صار ما هو قادر يتحمل ويضغط. قالت اسمع يا أمير، ترى أنت عزيز وغالي وأنا أحبك مثل أخوي وأتمنى أنك تفهم الكلام هذا. أمير يوم قالت له الكلام يعني استغرب وما هو عارف إيه شنو تقصد بالضبط. هل لأن ما في بينهم شيء رسمي والبنت تقول له أرجوك أنك تكون عندك حدود بيني وبينك إلى أن يحصل شيء يعني أمام الكل، يعني تخطبني بشكل كذا يعني، أو أنها يعني ما تبيني وليش السالفة؟ ما استوعب هالكلمة، لأنه مستحيل، يقول مستحيل، مستحيل إيه يعني ترفضني، إحنا عايشين مع بعض سنوات طويلة ومتعلقين في بعض جدا جدا، وكأن بينهم اتفاق بدون ما يكون بشكل صريح. هو عارف هالشيء، هذا الناس اللي حواليهم عارف هالشيء، فما بالك إيه؟ لذلك الكلمة اللي قالتها له خلتها يحسبها ألف حساب. راح لأبوه قال له يبا اسمعني، قال له هلا ولدي، قال له يبا أنا بتزوج. يضحك أبوه، ها منو كذا؟ قال أنت تدري منو؟ قال أنا عارف، أكيد أنت تقصد ريانة. قال له إيه والله يبا أنا أحبها. قال له يبا حقك، متربي مع بعض، وهذه بنت عمك، وهي المسكينة وحيدة، يعني ما عندها لا أخوان ولا أخوات، وأبوها كبار وأمها بعد كبيرة، وأنت يعني بالعكس يعطيك العافية ولدي، وما قصرت أنك تفكر في بنت عمك، ما تفكر برا. قال هذا اللي أبيها يبا. قال لا فعلك، راح وطلبها من أخوه بشكل رسمي، قال له يا أخوي نبي بنتك لولدي أمير. أخوه طار من الفرحة، أمير شاب ما حد يرد أبدا، شاب في قمة الأخلاق والأدب والروعة، رجل بمعنى الكلمة. وبعدين ولد أخوه ويحافظون على الورث، الورث العائلة. شوفوا في الورث أنواع، في ورث يجي من الوالد فقط، من أبوك مثلا الله يحفظه ويطول بعمره، يعني من أبوك مثلا هذا ما في مشكلة يعني. لكن في ورث هذا مصيبة، اللي يسمونه ورث عائلي، يعني أساس هالورث هذا من جد الجد، فإذا تم تقسيم هذا الورث يضيعون الورثة، أو أن فلوسهم راح تنتهي، أو راح يكون نهاية الثراء بالنسبة لهم. ليش؟ لأن الورث دام انهم يحافظون عليه وما يبيعونه ولا يتصرفون فيه، وبالعكس يحافظون عليه ويستثمرونه، يدر عليهم مبالغ شهريا ويخليهم يعيشون بنعيم وبدون أي حاجة لبيع أي ممتلكات، فيستمر هالورث هذا لهم ولعيالهم ولعيال عيالهم من هالكلام. لذلك يحاولون يحافظون عليه، يزوج بنته حق أخوه، أخوه يأخذ ولده، لا يعني من هالطريقة هذه، علشان ما يعني يدخلون شخصيات أخرى، يعني واحد مثلا يتزوج من خارج العائلة يتوفى الورث يروح حق عائلة أخرى أو العكس يعني. فكان مبسوط ان اللي بياخذ بنته هو ولد اخوه، لان هو عنده ورث بعد يبي يروح للبنت، والبنت وين بتودي يعني، وهذا ورث العائله. فقال ولد اخوي والله والنعم، وخوش ولد اساسا. راح لبنته، ها ريانه حبيبتي شلونك، شو اخبارك؟ الحمد لله، انا جايب لك خبر حلو. هي طبعا جالسة، والدتها جالسة. قال جاني عمك وطلب ايدك لابنه امير. البنت وقفت وكأنها متوترة وزعلانة. قالت يبا ارجوك، احنا مو في زمن ان الواحد يضغط على البنت ويجبرها على الزواج من ولد عمها. انا ما ابي اتزوج ابن عمي، انا بكون لي الحق باختيار شريك حياتي. ابوها يطالعها، قال يا بنتي انا مش معترض ابدا ان البنت يكون لها رأي في اختيار الزوج، لكن شخص مثل امير لو حتى كان غريب اساسا انا ما اقدر ارفضه، شاب محترم جدا ومن عائلة محترمة وعنده خير، شو السبب اللي يرفض؟ وبعدين أنا مصدوم منك، فكرتك راح تنبسطي، أمير متربي معك في نفس البيت وبتعرفوا بعض وانتم صغار لحد ما كبرتوا وانتم مع بعض وتروح وتيجوا معه وانت، الكلام اللي قاعد تقولينه هذا شيء غريب، ليش؟ شو اللي حاصل بينكم؟ قالت لا لا لا مو حاصل شيء، بس يبا أنا كبرت وتعلمت وأنا كذا وأنا صراحة ما أخذ واحد أقل مني مستوى، أنا أبي واحد بنفس مستوى التعليمي، أبي أعيش بهالدنيا. أمير خلاص بدأ يصبح نسخة من أبوه ومنك يبا، بصراحة صار يعني تقليدي، صار يهتم في تجارة العائلة، بس هذا وضعه وجالس وقاعد بس يشتغل، أنا ما أبي إنسان، أنا أبي إنسان متفتح، أنا أبي كذا. أبوها انصدم وتضايق، شي يقول حق أخوه؟ شي يقول حق ولد أخوه؟ يستحي حتى من ولد أخوه هذا، أمير ما حد يقدر يرده، والبنت هذه راح تفشله. يا بنتي فكري ما يخالف، ترى الكلام اللي قاعد تقولين هذا كلام خرابيط، كلام تلفزيونات، كلام صحف، لأن احنا نتكلم في أول التسعينات، ما في سوشيال ميديا، كان قال لها كلام انستغرام وتيك توك وخرابيط وكذا. لكن الخرابيط أول الناس كانت تعيب على التلفزيون وعلى الصحف وعلى المجلات بعد. يا بنتي عيب عليك يا بنتي كذا، قالت لا أبدا. زين هذا رأيك النهائي، قالت هذا رأيي النهائي. تاجين إلى فرصة يوم يومين ثلاثة تفكرين، قالت أبدا مستحيل. قال لها ماشي. التقى فيه أخوه بعد كم يوم، حتى كان مستحي إنه يكلمه يعني بسرعة. قال لها بشر يا بريانة إيش صار وكذا، ونقول مبروك. قال والله للأسف. شنو تتكلم جد؟ قال اي نعم، ترى انا مصدوم مثلي مثلك يا ابو امير. بريانة رافضة الزواج من امير رفض قاطع. قال يا ابو ريانة هالكلام هذا يعني اللي فيه المزاح مش وقته، احنا نتكلم عن موضوع زواج يعني الموضوع جد. قال له يا ابن الحلال انا اكلمك جد، وانا مستحي منك صار لي كم يوم مش عارف كيف اواجهك. بنتي رافضه ولدك امير، امير ابدا ما فيه شيء، ولا حتى ذكرت اي سبب مقنع في رفضها لامير، لكن البنت ما تبي. سكت. احتار ابو امير يعني شو اللي حاصل. رجع البيت وهو متضايق وزعلان، نادى على امير قال له يا ولدي تعال. يعني متعاطف مع ولده، امير شاب يعني والله ودك يعني تكرمه وتخليه دائما يفرح من كثر ما هو محترم، فكان حزين على ولده هذا. قال له امير انا بسكت، انت بينك وبين ريان اي مشكله؟ قال لا لا لا لا ابدا مستحيل. ليش؟ قال لي يا ولدي فكر، تذكر يمكن يعني مسوي لك سالفة أنت، ولا شافتك عندك سالفة، ولا مع بنت، ولا علاقات، ولا. قال لا والله أبدا يا إبا. ليش صاير؟ قال البنت رافضة. قال لا إبا أرجوك قولي الحقيقة يعني. قال لا والله يا ولدي رافضة البنت. الولد مثل اللي حاشته دوخة، لفت فيه الدنيا ما كان مصدق. هني استوعب حتى الكلمة اللي قالتها ريانة، ان ارجوك واحنا مثل الاخوان، وان يعني كانت قصدتها ان حبيبي تعامل معاي كأقارب يعني فقط، لا تفكر موضوع العلاقة والحب او الارتباط كزواج. قال لا لا لا اكيد في شيء يا يبا، يمكن انا مزعلها. صح كلامك، يمكن انا مزعلها بدون ما اشعر، يعني انا لازم اواجهها واشوف ايش قصتها يعني. قال لا براحتك. المهم فعلا قدر انه يلتقي فيها. البنت على طول قابلتها بطريقه يعني جلفه. نعم انت ما تفهم يعني، مش خلاص احنا بلغناكم ووصل لك الخبر ان انا رافضتك وكذا؟ قال لها يعني الكلام صحيح؟ قالت له نعم صحيح. ليش يعني ماخذ مقلب في نفسك ان انا ما اقدر اردك؟ قال لها زين طيب ما يخالف، انت رافضتني ما في مشكله، لكن شنو السبب؟ قالت يعني هيك يعني انا ما ابي. قال له انا عارف، لكن الله يخليك يفهميني ريان، انت فاهم انت شنو بالنسبه لي؟ انت كل شيء بحياتي، انا اصلا عشت وتربيت من الصغر على القرب منك، لما اكبر واجي انوي اتزوج تبتعني مستحيل راح اقبل هالشيء هذا. ارجوك فهميني شو اللي حاصل؟ أنا ضايقتك بشنو؟ زعلتك بشنو؟ أنا استسمح منك. قالت لأ أنت الظاهر ما تفهم. وفعلا الشخص يعني المستوى التعليمي واطي ما راح يستوعب كلام الأشخاص الجامعيين تكلمه بهالطريقة. هني فهم ان البنت متغيرة او مصدقة نفسها يعني. وكم من جامعي ومن دكتور ما والله ما في اغبى منه بصراحة، بس يحفظ وصار متفوق، لكن تعال يعني حاول تناقش معاه راح تحس ان هذا شنو. طبعا البعض، انا اكلمكم بعض، تحس ان تقول انت حرام، انت حرام والله. انا مروا علي دكاترة بحياتي والله، وانا قاعد في المحاضرة اسرح وافكر اقول يا ربي هذا شلون صار دكتور؟ مو حرام ان هذا هو يدرسني انا؟ شلون يعني شلون وصل لهالمرحلة هذه يعني؟ ليش ما سووا له علاج نفسي او سووا له اختبار مثلا عن شخصيته، اختبار عن قواه العقلية؟ يمكن عنده، يمكن متخلف عقليا لكن عنده قوة الحفظ فيقدر يحصل على شهادة الدكتوراه بس الدكتور. فمو شرط، مو شرط ان الاسلوب في الحياة ان واحد لازم يملك شهادة يعني. في واحد والله ما عنده شهادة، والله كان عندنا صحفي في الجريدة زين، ما عنده الا شهادة المتوسطة، لكن اذا كتب مقالة ولا كتب قصة ولا كتب نقد ولا ما شاء الله خط جميل وأسلوب ولا أروع، والله يتحدى حتى أصحاب الشهادات العليا. فهي ما هي شرط، دائما في بعض الأمور تكتسب بالخبرة والتجارب. نرجع إلى أمير اللي انصدم بشخصية ريان الجديدة اللي حطمت كل آماله وأحلامه المستقبلية. مالكم بالطويلة، أمير حزن وتضايق، وترى الرجل بصراحة ما يقدر يضايق بهالدنيا كثر المرأة، وكذلك المرأة ما يضايقها إلا الرجل، لأن النصف الآخر من الحياة، وخصوصا إذا كان متعلق فيها سنوات طويلة ومتعشم فيها بشكل كبير، وبنت عمه ومتربي معاه يعني الموضوع، والبنت جميلة بعد. المهم الولد شوي شوي بدأت تسوء حالته النفسية، منطوي على نفسه، ما يكلم أحد، مضايق، ما يبي يروح شغل، يحس أنه يعني التعب والشغل اللي يسعى له في هالدنيا ما له أي طعم، ما في هدف الآن. كل هدف أصلا بالحياة هو أنه يتزوج من حب حياته ريانة ويكون أسرة ويجيب عيال وكذا، انتهى. المصيبة في أبو أمير. أبو أمير غضب شديد جدا، شلون ترفض ولدي بالعرف والعادات والتقاليد عندهم أن ولد العم أصلا لحق في بنت عمه، لكن هذه البنت يعني من أول البنات اللي في العائلة تتمرد على هالعادات هذه، والمشكلة أن أبوها يأيدها. يعني قبل ما في شيء اسمه أبوها يأيدها، غصبا عليها تأخذ ولد عمها، لكن أبوها المرة يقول لا أنا ما عندي إلا هالبنت، وأنا بنتي صراحة بنت متعلمة ولها حق أنها تختار شريك حياة ومن هالكلام هذا. حتى لو كان ولدك زين لكن هذا اختيارها، أنا ما أقدر أجبرها. زعل وقاطع أخوه وحاقد على البنت، وكل ما يشوف أمير في حالته السيئة هذه يزيد حقده أكثر وأكثر. أمير من شاف أبوه إنه وصل فيه الحال للغضب، إنه يفكر حتى بفض الشراكة التجارية بينهم، وإنه يسوي يعني مشكلة، صار يقول لأبوه، يقول له يا يبا خلاص الله يستر عليها، وأنا ما أبي أجبر واحدة علي، أنا صحيح إني أحبها صحيح كذا، لكن ما أقدر أخذها غصبا عليها، ولا إني أمارس عليها ضغوطات ابن العم، أو إني أحجر عليها ويعني يسمونها يحيرها أو يحجر عليها، فأنا ما أقدر خلاص. ومن حبي لها أتمنى لها حياة سعيدة. أنا صراحة الحين ما أفكر بالزواج يا ولدي ليش تقول هالكلام؟ اللي خلق ريانة خلق ألف واحدة أحلى وأجمل وأحسن منها. قال يا يبا الله يخليك، خلاص نفسيتي أنا ما هي قادرة تتحمل، خلني يعني مع الوقت ممكن أنسى ممكن كذا. أو تجي الصدمة الأكبر بعد عدة أشهر، ويتقدم واحد من زملاء ريانة معها في الجامعة، يتقدم لها يخطبها. أبو ريانة قال والله بنتي يعني لسه صغيرة وفي يعني الجامعة وكذا، قال ما يخالف يا عمي اسألها إذا هي توافق. قال والله يا ولدي ما أعتقد، يعني لأنه عرف توا راد ولد عمها، لما سألها قالت إيه نعم أنا موافقة على هالشاب، هذا شاب زميل لي وإنسان متفتح ومن عائلة معروفة وكذا. وانصدم، قالها يا بنتي أرجوك فكر في الموضوع، أنت رديتي ابن عمك وأنا كنت يعني أتمنى أن مستقبلا ممكن تغير رأيك، لكن أنك توافقي على شاب من خارج العائلة وفقط لأنه معك أو زميل معك في الدراسة، لأن هذاك يعني هم طبعا في كلية الهندسة، وهذاك يعني يقولها بكرة نصير مهندسين ونفتح المشاريع ومن هالكلام، وهي عندها طموح يعني، فتقول لا ما يخالف وبكرة احنا نجتهد وكذا ونسوي ونعمل وكذا، يا بابا يعني انا هذا اختياري هذا كذا ولا تجبرني، وتضغط على امها علشان يعني تقنع ابوها. والاب مسكين من كثر ما يحب بنته ما عنده غيرها، ما يقدر يعني يجبرها على الزواج من شخص ما تحبه، ودام ان هذا اختيارها وهي بنت كبيرة وتفهم. قال خلاص اكيد يا بنتي، قالت اكيد، ويوافق على زواجها من هذا الشاب. هذا الشاب من عائلة يعني معروفة ومتعلمة، وابوها مهندس وهو كذلك مهندس الولد، وعندهم يعني ابوه عنده مكتب هندسة يعني وعنده أعمال إنشائية، والولد هذا طموحه أنه بكرة يصير مثل أبوه يعني يسوي أعمال إنشائية يعني من هالكلام، لكن ما هم من العائلات الغنية أو المعروفة جدا يعني. بما أن هذا اختيار بنته قال أنا ما عندي مانع. لما سمع العم اللي هو أبو أمير انجن، سوى لهم مشاكل، وأمير انتكس حاله أكثر وأكثر. قال ليش يا بنت العم؟ يا قلبي يا حبي أنت، أنا شو سويت؟ شو سويت علشان تكرهيني؟ علشان تختارين واحد من خارج العائلة لا تعرفينه ولا يعرفك، مجرد زميل لك في الدراسة ويعني مدة قصيرة، حتى يمكن ما تعرفين عنه أي شيء. أنا طول عمري يعني مقابل وجهك تعرفين كل تفاصيل حياتي، ليش رفضتني؟ يعني هو طبعا هذا حديث النفس يعني اقصد انا يعني يلوم نفسه، انا سويت ايه ليش ما تحبني ليش كذا. المهم راح لها يوم عرف انها وافقت، قال بقابلها. قال له عم يا ولدي أمير الله يخليك لا تسوي لنا مشاكل. قال عمي أنا والله يعني هذا الكلام نهائي، يعني ممكن أكلمها؟ كلم بنتها، قال لها ما يخالف يا بنتي ما يخاف قابلي وخليك حنونة معاه في الكلام. قالت أوكي نعم تفضل يا أمير، نبي نخلص من هالقصة هذه. قال لها أرجوك فهميني، أنا مزعلك بشيء؟ انت شايفة علي شيء؟ مضايقك بشيء؟ فهميني، لا تخليني انجن الحين. ليش وافقتي على الشاب؟ يعني ما عندك مشكلة في موضوع الزواج، ليش رافض زواج مني انا؟ أنا أحبك طول عمره، الكل يعرف أني أنا أحبك وأنت تحبيني، شو اللي تغير؟ شو اللي صار؟ المهم صارت تقول لا أنا مو من مستواك وأنا عندي طموح وأنت يعني قالت كل هذا علشان شهادة أكمل دراستي الحين، أنا ما عندي مانع. قالت له خلاص أنا اخترت شريك حياتي، أطلع من مخي خلاص، أطلع يا أمير أرجوك لا تدمرني وتدمر نفسك. قال لا خلاص خلاص، أنا حبيت أسمع الكلمة منك وأبيك يعني تجرحيني علشان أقدر أمنع نفسي أني أنتظرك أو يعني أعيش على أمل أنه ممكن تغير رأيك ولا شيء. خلاص طام أني سمعت الكلام هذا، الله يوفقك ويستر عليك وتتهني إن شاء الله من هالكلام، ومشى. أبوه الغضب عنده واصل مليون. أمير تغير، شخصيته تغيرت، كان شاب مرح ويضحك ويسولف والكل يحب، صار انطوائي يا دوب يروح للشغل ويرجع البيت، وحتى شكله تغير، كان يعني يملك جسم رياضي وكذا، من كثر القعدة صار الولد زاد وزنه وتغير حاله وشكله، يعني وضعه صار سيء جدا جدا. راحت ريانة تزوجت الحب مالها، الحب الجديد طبعا، وتوفت والدتها الله يرحمها، وأبوها أصلا رجل كبير سن وعنده أمراض من هالكلام، وبعد وفاة زوجته تأزم أكثر وساءت حالته الصحية. ما طول بعد وفاة زوجته بست أشهر توفى. وكانت ريانة وزوجها لما تزوجوا سكنوا في أحد الشقق في البنايات اللي تملكها العائلة، يعني التجارة العائلية لهم، عندهم كذا عمارة، ففي شقة فاضية وساكنة هي وزوجها فيها. بعد وفاة أبوها ولأن الأملاك رجعت يعني تحت إدارة عمها اللي هو أبو أمير، وصار كل شيء بإيده، هو إنسان عادل وإنسان طيب ويخاف الله اللي هو أبو أمير، لكن حاقد على ريان، إيش سوت بولده، ليش دمرته، الولد رافض الزواج، كاره الحياة ومضايق، ما شافها من آخر مرة رفضت ولدها، ما شافها يوم تزوجت ولا بارك لها ولا كذا، وعايشة هي وزوجها وجاها أول مولود وثاني مولود وثالث مولود، ولا شافها ولا. لكن بعد فترة طبعا هي يجيها مدخول اللي هي ريانة، مدخول من الأرباح اللي تطلع من تجارتهم العائلية، وكانت مكفيتها وعايشة بخير، لكن زوجها يبي يفتح مشاريع، خلص الهندسة يبي يفتح مكتب هندسي، عنده مشاريع إنشائية يحتاج إلى رأس مال، وهي كذلك مهندسة لكن جلست في البيت مدام زوجها هو اللي يشتغل، هي قاعدة يعني، والزوج ما عنده فلوس، وهي الفلوس اللي توصلها من الأرباح تعيش حياة كريمة لكن ما تفتح مشاريع. فصار يقول لها أنت لك ورث يعني، ليش ما تطالبين؟ قالت إحنا ترى ما نبيع الورث، العائلة هذا ما ينباع يعني، من جد جدي ما ينباع، نطوره وكذا وناخذ مدخول، كل واحد ياخذ حقه ولا أحد ينقص منه شيء. قال لها ما يخالف، إحنا محتاجين علشان نفتح مشروع، علشان مثلا نشتري بيت، علشان كذا، وقاعدين مشتت طول عمرنا. قالت خلاص أنا ما أقدر أواجه عمي، إيش رأيك أنت تروح وتجلس مع عمي، وبما أنك زوجي طالب حقي يعني، تقول له لكن بأسلوب لطيف، ممكن يعطيك مبلغ ممكن. قال أوكي أنا ما عندي مانع. فعلا يوم من الأيام دخل هذا زوج ريانة على عمه في مجلسه، وهذا ما يعرفه العم، ما يعرف شكله هذا، فحياك الله تفضل. قال أنا زوج ريان بنت أخوك منها كان؟ قال ها اي نعم تفضل. قال والله يا عم احنا يعني جايين لان احنا محتاجين مبالغ وكذا ونبي نفتح مشروع والبنت لها حق في ورث ابوها. قال حلو، انت جاي بعد تبي تقاسمنا بورث العائلة يعني؟ قوم اطلع برا. قال شنو؟ قال اطلع برا ولا طبيت هني مرة ثانية، تفهم ولا لا؟ واطرده. يوم اطرده طلع زعلان، راح بلغ ريانه، صار يحرضها على عمها. قالها عمك هذا قليل ادب، قال ما تملكون شيء ولا لهم حق عندي، وريانه ما عندها اي حق ولا ورث ولا منها. صار يحرضها ويزيد من الكلام، وطردني من المجلس. وتجي ريانه، ريانه يوم جت جايه وهي شنو يعني معصبه ومضايقه وتبي تنفجر. ليش يقول انا مالي ورث؟ ليش يتهمني باني يعني قاعد اخذ من حلاله؟ على حسب كلام زوجها. وتقابل عمها، طبعا بعد سنوات عمها غضبان منها ويشوفها، لا ولسانها طويل بعد، وانت حرام عليك وتاكل مال اليتيم وتسب وتغلط، ويقوم ويطردها. قال اسمعي، بكره ما اشوفكم حتى في الشقة اللي ساكنين فيها، اللي في البناية الفلانية اللي ملك للعائلة، تفهمين ولا لا؟ وفعلا ثاني يوم أرسل لها العمالة اللي عنده ويطردونها هي وزوجها وعيالها. وصار الموضوع تحدي بين العم وبين ريانة وزوجها. قال لها ما تشوفين لا أرباح ولا مصروف ولا مدخول، وإذا بإيدك شيء روحي اعمليه. طبعا كل شيء مسجل باسم العائلة، وإذا ترفع قضية الموضوع يأخذ 20-30 سنة، ترى قبل بالثمانينات والتسعينات خصوصا موضوع الورث، يعني يعتبر من أصعب القضايا اللي موجودة في المجتمع العربي بصراحة. القضايا تأخذ سنوات طويلة جدا، لو بالنهاية بعد ما يحصل شيء. يعني شنو تظلمني؟ قال له نعم أظلمك، يلا روحي أنا بشوف، يعني بشوف هالوقاح اللي فيك أنت، اللي أنا من زمان حاقد عليك علشان رافضة ولدي دمرتيه وكذا، وتختارين واحد صعلوك مثل هذا يبي يستغلك، والآن جاية طالبين ببيع ملك العائلة اللي ما حد تجرأ لا من عمامك ولا من أولاد عمك، ولا إنه يطالب إنه نبيع شيء من ملك العائلة، وأنت جاية الآن تطالبين بهالشيء. أنا بربيك بأدبك، إذا أبوك ما أدبك الله يرحمه أنا راح أدبك. ويطردها. طبعا حاولت في راحت للمحاكم، قالوا لها ما لت شيء والاوراق كلها مسجله باسمه ومن زمان وباسم ما ادري منو، وراحت السالفه. طردهم من الشقه، واضطر هذا زوجها المهندس يستاجر له غرفه وصاله صغيره في بيت قديم ويدفع الايجار ويحاول يدور شغل، يروح عند ابوه، ابوه يقول له انا شغل اللي عندي يلا يا دوب يطلع لنا بعض الارباح اللي اسدد فيها التزاماتي الشخصيه وعائلتي، ويا ولدي روح تشتغل روح كذا. قال يبا يعني ما نقدر نفتح مشروع؟ قال يا حبيبي روح توظف في اي مكان، انت وين يكون المشاريع وين انت؟ يا حمد ربك عندك شهاده هندسه، انت بالموت اصلا خلصت هندسه يا ولدي، لا تصير عندك طموح اكبر من يعني الواقع اللي انت تعيشه. فعلا الولد مصدق عمره، يعني راح توظف بوظيفة والراتب تعبان جدا يا دوب يدفع فيه الإيجار، وصارت هي تشتغل المسكينة بعد علشان مصاريف العائلة. مرت 4-5 سنوات 6-8-8 سنوات، هذا الزوج طقت شبده يعني تعب وشقى، وساكن مكان تعبان وما عنده اللي يسنده، وزوجته هذه اللي اصلا اختارها من الاساس انها بنت العائله الفلانيه اللي يملكون بلاوي بهالبلد، وان اكيد بيطلع لها ورث بالملايين اللي راح تنتشله من حياة الفقر اللي كان يعيشها وهو ابوه. ابوه يا دوب قدر يفتح له مكتب صغير للهندسة ويطلع منه كم مشروع، ومرات في شغل ومرات لا. فقال انا الحين تزوجت هذه ان بكرة تعطيني وافتح اكبر مكتب هندسي ومشاريع تنهال علي، لان هي من عائلة عندهم علاقات ومع كذا. فلست من كل شيء، لا أحاقد عليها عمها، وطردنا من الشقة اللي كنا ساكنين فيها. أنا شو أسوي؟ ماني قادر خلاص، أبي أشوف الدنيا، أنا كبرت، أنا كذا، أنا حياتي ضاعت. المهم يدبر له شغل في مصر، وفي ليلة أو يختفي الزوج، ترك لها رسالة: أنت طالق وأنا ما أقدر أعيش معك، وأنا رايح لمصر، ما راح أرجع مرة ثانية. ويهرب عنها وخلاها فيها الشقة بروحها هي وعيالها، وفرك له وجلس في مصر، اختفى. انهارت ريانة، أنا شو أسوي بهالدنيا وعندي عيال الآن ومسؤولية كبرت، وشغلها يا دوب يعطيها راتب يكفي مصاريفها هي والعيال، حتى الإيجار ما تقدر تدفعه. تحملت ومستحية تروح عند عمها، ومستحية أن أحد يدري من عائلتها: أنت بنت فلان اللي الحين تدورين بس أحد يدفع لك إيجار. فكانت عزيزة نفس شوي، لكن بدت تتراكم عليها الديون، وكل ما لا تصبح المسؤولية أثقل، والعيال بدوا يكبرون. راحت لعمها بعد خلاص ما ضاقت فيها الدنيا، وصارت بدت يعني تهدد شوي وتترجاها شوي. العم كان صامل معاها وطردها شر طرده، قال له: أنا ما شفيت غليلي منك يا قليلة الأدب، أنا راح أربيك، فعلا راح أربيك، ولسه راح تشوفي. أنا عرفت ترى أن زوجك هرب وترك عليك الأولاد وطلقك وهذا ترى يعني ما شفت شيء بهالدنيا أنت، لكن راح تعرفين مثل ما كنت سبب في دمار ابني أمير اللي إلى الآن رافض أنه يتزوج، والولد شبه معقد الآن. وهذه هي الحقيقة اللي حاصلة مع أمير. أمير فعلا رافض الزواج، كاره الحياة، الشاب أقول لكم تدمر يعني شكله وصحته، وصار إنسان يعني أنتم ما تلاحظون في كثير من الشباب بهالطريقة، يوصل عمره ترى 40 45 50، خلاص يعني ما يبي، تقول له زواج يقولك لا لا لا لا مو مجرب أبدا، يقولك لا ما أبي ما أبي، الله يخليك، زين تعال خلنا نطلع خروح، لا لا خليني قاعد هنا أشرب شاي وقهوة ويجي وقت أنام بس، ما يبي شيء، يبي برودة القاع على قولتهم، ما يبي أي أكشن في حياته. هذا اللي حاصل مع أمير، لكن أمير أبدا ما منه شر، الكل يحبه لأنه إنسان يعني طيب جدا وحنون، واللي صار معاه هذا بسبة رقة قلبه، ولا لو واحد ثاني كان أصلا طنشه وتزوج سيد سي سيد ست ستة يعني لا تزوج شيخة البنات اللي أحلى منها مليون مرة، ولا رد عليها ولا فكر فيها، لكن لأن قلبه رهيف هذا اللي يعني تسبب في دماره. المهم مالكم بالطويلة، ريان رجعت تبكي ومتحسرة وما هي عارفة شو تسوي، ومن وظيفة الوظيفة، وهذا يطرده وهذا يعطيها راتب وهذا ما يعطيها راتب وعياء. ويوم من الأيام عندها واحد من أبنائها بدت حالته الصحية تسوء أكثر وأكثر، صار ضعيف، صار ما يقوى، يا ربي السلامة يا ربي، ما يقوى إنه حتى إنه يوقف على رجوله، صار يعني كأنه هيكل عظمي من كثر ما هو ضعف، يعني عظامه تبين. صارت تراجع فيه، قالوا للأسف الولد مصاب بمرض يسمونه الضمور العضلي النخاعي، وهذا ينتج عنه تدهور في الخلايا العصبية الحركية. يعني كل ما يكبر الولد كل ما تسوء حالته ويصبح انه ما يقدر يوقف، يصبح كأنه يعني في شلل تدريجي، ويحتاج مثل هالنوع هذا من المرض إلى علاجات مكلفة جدا، وبالإضافة إلى مو فقط أدوية، لا يجب إنه يأخذ مثل اللي هو الكورسات والحصص التدريبية، وإنه يكون عنده مدرب خاص، مثل العلاج الطبيعي وغيره. وهذا أصلا الأمر يعني راح يخلي ريانة خلاص، يعني يا أن تنقذ هالولد وتساعده ويموتون جوع هي وباقي عيالها، ولا أن تعيش هي وعيالها والولد هذا يموت أمام عيونها تدريجي. الموضوع خلاص وصل معاها حده. المهم يوم خلاص قالت أنا لازم أرجع حق عمي، لكن هالمرة راحت لعمها وهي مكسورة تترجى وتبكي، وراح الله يخليك يا عمي الله يخليك، وأنا مو علشاني، علشان ولدي المريض يحتاج إلى علاجات، يحتاج إلى جلسات طبية، يحتاج إلى كذا، وأنا وحيدة وزوجي تركني وهرب، وأنا ماني قادر حتى أدفع الإيجار، وعندي أولاد في المدرسة. الله يخليك يا عمي، عطني أي شيء، عطني بس المصروف، عطني كذا. والعم زعلان، انت ما تدرين دمرت ولدي، روحي شوفي اسالي عنه. امير اصلا من رفضتي وهو في عالم اخر، حالتك افضل من حالته هو، ليش ما شفقتي عليه؟ ليش ما رحمتيه؟ ليش رفضتيه اساسا؟ ليش رفضتيه عشان الصعلوك هذا اللي تركك ومشى؟ امير منو في افضل منه؟ شاب محترم يشتغل أمين ومن هالكلام، يحبك وعايش معك ليش؟ وهي ترد عليه وهو يرد عليه وهي ترد، قال أطلعي برا، آخر شيء أطلعي برا. إيه خلاص هي حالفة أنها ما ترجع من عمها إلا يحل مشكلتها، تبي حقها. وفي لحظة انفجار، لحظة غضب انفجاري، وتمسك مثل الفازة أو يسمونها المزهرية اللي يحطون فيها مثل الورد وكذا اللي موجود على الطاولات، تكون مثل الكوب كبير كبر الذراع، وهذه ثقيلة من الزجاج، وتمسك هالفازة هذه وتضرب فيها عمها على رأسها. عمها عمره تقريبا 79 سنة، يعني يا دوب يقدر يوقف ويصارخ بس ما يتحرك من مكانه. وهذه قامت وضربتها بهالزجاجة الكبيرة على الرأس، وطاح على الأرض لحظات وفارق الحياة. صارت تصرخ تحاول تصحيته، بتشوف مات ولا دخلوا عليها الحريم اللي سمعوا الصراخ وشافوا الشايب ميت. وهي تقولهم أنا مو قصدي أنا مو قصدي، طلعت من عندهم ركضت بلغوا الشرطة وألقوا القبض عليها. في هالوقت أمير ما يدري شو السالفة، أمير صار كله وحيد ويجلس بروحه. المهم راحوا يدورون عليه، قال تعال أنت وينك، تعال شوف أبوك اللي ضربته بنت عمك ريانة. شنو؟ قال أبوك توفى، انقلوه المستشفى لكن ما لحقوا عليه، أضربتها بالزجاجة وهذا اللي صار. والآن ريانة ألقوا القبض عليها وموجودة في مركز الشرطة. صار يبكي على شنو؟ يبكي على أبوه أكيد، ومن جانب آخر يبكي على الحب، يعني هم هذه بنت عمه ويدري فيها وحيدة يتيمة، وكان يدري وزعلان على الممارسات اللي كان يقوم فيها أبوه ضد ريانة. يدري أن أبوه حاقد على ريانة وهو كذلك حاقد عليها، هي مدمرته، لكن كذلك ما كان راضي، ما كان راضي على أسلوب أبوه اللي كان والظلم اللي كان يمارسه مع ريانة، حارمها من ورثها والبنت كل ما له وضعها يعني يسوء. والنهاية شنو؟ النهاية ريان الحب انسجن وأبوه توفى. فنهار صار يبكي يعني كأنه هو السبب، حاس أن أبوه ما مات إلا منه، أهو أبوه حزين عليه وريانة كانت رافضته أهو. المهم بعد ما استوعب الصدمة شوي وتذكر أمر غريب، هني أنا أقول لكم هذه هي بداية القصة صراحة أو الحلاوة في القصة. تذكر شغلة، إن ريانة عندها 3 من الأبناء، واحد فيهم تعبان مريض وهي الآن مسجونة. أوكي صح إن أبوه وراح بحث عن بيتها وخذ عيالها 3 وجابهم عنده في البيت. عائلته انجنوا، عمامه وجماعته وكذا انجنوا، قالوا له انت فيك شيء؟ رايح جايب عيال القاتل اللي قتلت ابوك وحتى ما مر 24 ساعه على وفاه ابوك؟ قال لهم يا جماعه هذول الاطفال ما لهم علاقه في الموضوع، موجودين في الشقه بروحهم، ما لهم احد، ابوهم هربان من زمان من سنين وواحد فيهم تعبان وامهم مسجونه، وبعدين هذول عيال بنت عمي ما لهم علاقة باللي أرجوكم ما لكم شغل فيهم. قالوا له شوف، إذا فكرت التنازل عنها راح نحاربك كلنا. قال لهم لا لا لا، هذا موضوع ثاني. راح للمركز الشرطة طبعا واستلم الجثة وسوى عزة حق أبوه والناس عزته والناس كانت زعلانة ومضايقة، وهذا قضاء وقدر، والبنت على غفلة ضربت هالشايب، والمشكلة إن الشايب معروف يعني العزة كان مليء برجال الأعمال والشخصيات المعروف، وانتشرت القصة بشكل كبير جدا. بعد مرور 2-3 أسابيع أمير جالس يرعى أبناء منه، أبناء بنت عمه ريانة، ولقوا بدأ يعالج المريض هذا، كل شيء يبيه يعالجه، والعيال مو مقصر عليهم، خلاهم ما يحسون حتى بالمشكلة اللي حاصلة. وهذا كان وسط يعني صدمة من اللي يعني أقارب أمير، إنه شلون قاعد يتصرف مع اللي قتلت أبوه بهالطريقة. بالإضافة إلى أن أول درجات التقاضي واتهام ريانة بقتل أبوه قام وتنازل، ولقوا ضغط على أخوانه وخواته بأنهم يتنازلون عن حق الدم يعني، ما كانوا راضين، لكن بعدين أقنعهم ترى هذه بنت عمنا ويتيمة وعندها عيال وعندها ولد مريض وعندها كذا، احنا ايش نبي فيها؟ ولحظة غضب، ولا تنسون ان ابوكم كان ظالمها، علشان الله يسامح ابونا تنازلوا عنها. قال على كيفك، تنازلوا عنها ودفع عنها الدية يعني من وراهم، راح هو اللي دفع الدية ودفع باقي المبلغ أو الغرامة اللي حكمت فيها المحكمة. وجلست ريانة تقريبا 1 سنة و2 شهر وتم الإفراج عنها. طول فترة سجن ريانة كان أمير ياخذ عيالها ويخليهم يزورون أمهم، وهي كانت كل ما تشوف أمير شو مهتم بعيالها ويجي يزورها وهي تحلف له وتقسم له أن والله ما كان قصدي، وهذه لحظة غضب، وانت عارف. قول لا تتكلمين، انا عارف، انا سامحتك لوجه الله وجبنا لك التنازل ودفعت لك الدية ودفعت لك الغرامة، وهذا بس حق العام، وان شاء الله تطلعين بسلامة وتشوفين عيالك ومن هالكلام، وانا ما راح اقصر. كانت تموت من البكي، تبكي بكي عجيب، تقول انا شلون تركت شاب مثل هذا، ولد عمي ويحبني وشوف اخلص لي حتى بعد ما قتلت ابوه، لكن متعاطف لانه عارف ان ابوه ظلمني. يعني الولد له قلب كبير جدا وغفور ويرحم فكانت متندمة شلون تركته وخذيت الحقير اللي تركني وهاجر مصر حتى ما سأل عن عياله، وهذا هو اللي يرعى عيالي وانا قاتل ابوه اللي هو عمها طبعا. المهم ماكم بالطويلة، تم الافراج عن ريانه. اجتمع امير مع اخوانه وقال لهم الله يخليكم انتم وعيال عمي، باقي عيال عمي يعني من عمام الاخرين، احنا لازم البنت نعطيها حقها، خلونا نقدر الورث وندفع من ارباحنا احنا كلنا، نعطيها حقها من ممتلكات التجارة، يعني تجارة العائلة، احنا ما راح نبيع شيء لكن نعطيها حقها يعني وخلاص، وهي تعيش بحياتها يعني هي وعيالها الله يستر عليها. قالوا يبا ما عندنا مانع، وفعلا سووا تقدير بالمحكمة وحصروا الورث ومن هالكلام، وطلع لها حقها وعطاها وضبط امورها من بيت وسكن ومن امور هذه، وبدت ترجع للحياة وتشتغل وعندها رأس مال كبير جدا من الورث اللي طلع لها. وفي احد المرات طبعا اللي قاعد يسويه امير معاها، الكل كان يقول لي بهذا للحين هيمان فيها، شنو اكثر من شخص يعني يحن على واحدة قاتلة أبوه بس لأنه كان بينهم حب، ولا أنها بنت عمة يعني، لكن مهما كان قاتلة أبوك. فكانوا مصدومين منه ومن اللي قاعد يسويه، فكل يقول يبا هذا مجنون فيها أساسا. وهي عارفة وكانت متندمة وصارت تحلم أن يوم الأيام يرد يفاتحها في موضوع العلاقة بينهم وانه يحبها ويبي يتزوجها. تقول يعني ما عندها مانع يعني، لكن امير ما كان يتكلم. في احد الايام هي صارحته، قالت لي امير ممكن اكلمك بموضوع يعني انا مش عارف شلون افاتحك في هالموضوع. قالت تفضلي. قالت امير ممكن يعني تعيد النظر في موضوع انك ترتبط فيني، انا يعني لو انك تطلب ايدي يعني مستعدة اني اكون خادمة تحت ارجولك، واني راح اكون يعني مصدر سعادة لك، اعيش حياتي فقط لاسعادك. قال يا ريانة لا تكملين كلامك أرجوك، ولا تعتقدين أن اللي أنا سويته معك هذا كله كان بدافع الحب، أنا الحب انتهى من حياتي، لكن لأني كنت أشوف بعيني الظلم اللي كان يقوم فيه والدي تجاهك، وأنه شلون كان يحرمك من حقك، لذلك عشان الله يسامح والدي أنا قمت بمساعدتك علشان تسامحيه وخلص وجزاء عند رب العالمين، لكن أنا أبدا لكن ما في قلبي أبدا أي ذرة حب تجاهك، أنت بالنسبة لي مثل أختي، أنت بنت عمي وشرفي وعرضي، وأنا وقفت معاك علشان يعني أساعدك في هالحياة وأنت مظلومة، والله يستر عليك يا بنت عمي، وأنا يعني راح أشوف حياتي وخلاص. وفعلا تركها من بعدها بدأ يتحسن، وهو يعني حس يعني يمكن هالصدمة هذه اللي صارت يعني صحته، تزوج وبدأ يهتم في تجارة العائلة، وصار هو الكل بالكل ونمى تجارة العائلة. طبعا تزوج صار عنده أولاد وانشغل في الحياة. وهذه كانت قصة الخميس، قصة أمير صاحب القلب الكبير. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.